لك مكسية لك الحمد يا مولانا خلصت لسا ولا سوية يا مهبونا يا بشرى يا ميمونة بشرني وعطى الرايس ليك الحمد يا مولانا خلصت في الرايس يا قابلة يا مقبولة يا مبشرة يا ميمونة بشرني وعطى الله حاجة وتوبة مقبولة بشرني وعطى الله حاجة وتوبة حين قامت تطرق حطت يدها عالحيتي أسر من عينيها مولت لحسام الزيتي ليك الحمد يا مولانا خلص العمارة بيتي يا قامنا يا مقبولة يا بشرى يا ميمونة بشر خلصهاش الطبيب خلصها ربي مولانا لك الحمد يا مولانا على خلاص لله المجانا يا مقبولة يا بشرى يا ميمونة بشرتني وعطى الله حاجة وتوبة مقبولة بشرتني وعطى الله نعطيك سبحة جوهر ونزيدك اللي تم ليك الحمد يا مولانا اللي بفرحة أمها قابلة يا مقبولة يا بشرى يا ميمونة بشرتني وعطى الله حاجة وتوبة مقبولة بشرتني وعطى الله هيلو ملبوسو يا عمتو بشربو يطاطي عليه ويبوسو غنيت ليلة السابع مرة في كرتوسو قابلة يا مقبولة يا بشرى يا ميمونة بشرتني وعطى الله حاجة وتوبة حين قامت تطلب يوم الخميس عشية حطت شعرها الأسود وتلحفت تونسية ليك الحمد يا مولانا